السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رضي اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل واغتنام الأوقات والمبادرة إلى الخيرات والسعي وراء مغفرة الرحمن الرحيم الغفور الغفار غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فأصبح في هذه الليالي التي من لم يغتنمها فهو مغبون مغبون مغبون، لا سيما أن في كل ليلة من رمضان لله جل وعلا عتقاء من النار. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المعتوقين في هذه الليلة، من المغفور لهم المرحومين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. عنوان محاضرتنا في هذه الليلة كما سمعتم من أخي المسلم المبارك، أحسبه كذلك وأسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويوفق القائمين على هذا المخيم وعلى هذه الخيمة المباركة التي قال ما سمعنا عنها وعن نشاطاتها، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجنود الذين هم في الخفاء يعملون والذين يسعون لنشر الخير في هذه الليلة وفي هذه الخيمة المباركة وفي هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان وفي هذا البلد الكريم المعطاء. أتكلموا وإياكم عن الأخلاق. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله المفكر المعروف العالم الجليل كلام جميل في معناه، يقول لو تكلمنا مع المسلمين وغير المسلمين عن الأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق السيئة توافق على ذلك البر والفاجر، البر والفاجر سيوافق على الكلام في هذا الموضوع. المسلم والكافر الكل يتفق على أن الأخلاق الحسنة مطلب، والعرب قبل أن يبعث فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا أصحاب أخلاق وشيم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال الله عنه وزكاه إنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم عليه الصلاة والسلام. ولكن اليوم أنا لا أريد أن أتكلم عن الأخلاق وأهميتها ومكانتها، وإن كان هذا موضوع جدير أن يتكلم فيه. الأخلاق إن لم يكن إلا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق، أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحاسنكم أخلاقا. أحاديث الأخلاق وفضلها ومكانتها كثيرة، جاء عند الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الدعوة إلى الأخلاق، الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية في هذا الزمن يحتاج إليها في أكثر من أي في أكثر يحتاج إليها أكثر من أي زمان آخر، لأنه زمان تلاطمت سكنه، تكثرت مغرياته، تكثرت ثقافاته، وانتشرت أصبح العالم كله للتلقية الواحدة. هؤلاء يكتسبون من هؤلاء، وهؤلاء يكتسبون من هؤلاء، فينبغي علينا أن نتكلم وأن نحث وأن نخطب وأن نحاضر عن الأخلاق الإسلامية التي تحتاج إلى القدوة العملية أكثر من القدوة القولية. العرب إذا تكلموا تكلموا، لو أن أحدا ملك الدنيا هذه بكلامه لملكها العرب بكلامهم وفصاحتهم وبلاغتهم وقوة استنباطاتهم وكلامهم وأشعارهم، ولكن مسألة الأخلاق لا تحتاج إلى قدوة قولية بمثل حاجتها إلى قدوة عملية. ولذلك نتكلم عن الأخلاق. نسيت في هذا الزمان عند كثير من الناس فضائل في الأخلاق، بل إنها أتاتات في الأخلاق. اليوم أنا لن أتكلم عن أخلاق كثيرة كما يوهم العنوان الذي ترون أخلاق منسية، أنا سأتكلم عن خلقين اثنين. فماذا لو تكلمت عن ثلاثة أو أربعة؟ ماذا لو بحثتم أنتم عن غيرها؟ ماذا لو كتبنا صحف الأخلاق؟ صحف الأخلاق لوجدنا أننا نحتاج إلى غربلة، نحتاج إلى تفكيك وتلخيص في أخلاقنا. أسأل الله جل وعلا أن يهذبنا، أسأل الله جل وعلا أن يربينا، أسأل الله أن يحسن أخلاقنا. قل آمين. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. الأخلاق حينما نتكلم عن أخلاق إسلامية، فإن الأخلاق الإسلامية كما وصفها أحد الكتاب في وصف رائع جميل، قال: ربانية المصدر، عبادية الصف، مثالية، واقعية، شمولية، متكاملة، ثابتة، متوازنة، تنال بالمجاهدة، تؤخذ بالتأتي، تراعي التدرج. كل هذه في الأخلاق الإسلامية. ولكن كما قلت وكما أسلفت أن لمثلي أن يجمع الأخلاق كلها في محاضرة، لما لنا كلنا أن نتكلم عن الأخلاق الإسلامية الرائعة الجميلة في محاضرة أو اثنين أو ثلاث. القرآن كله من أوله إلى آخره يحث على الأخلاق الفاضلة. لأن نحتاج إلى تفسير القرآن كله لكي نتعلم الأخلاق الفاضلة كلها. ولكن أنا أتيت في هذا اليوم بخلقين. لو أننا طبقنا هذين الخلقين في حياتنا لجاء ما بعدها من الأخلاق بإذن الله. الأول مطلوب في الرجال وفي النساء، ولكنه في الرجال أكثر. والثاني مطلوب في الرجال والنساء، ولكنه في النساء أكثر. الأول في قول الله جل وعلا في سورة الأعراف في الآية الواحد بعد المئتين أظنها الأعراف، قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا، الأعراف ولا لا؟ إذا مسهم طائف فين الحصار؟ إذن قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الآية 200 قبلها: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لماذا فتح ابن عباس الطائف من الشيطان؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطائف من الشيطان هو الغضب، هو الغضب، الغضب. الخلق الأول الذي أريد أن أتكلم عنه ترك الغضب، ترك الغضب والحلم العظيم، ترك الغضب. عبد الله بن المبارك إمام ولا لا؟ خطبة الجمعة إمام، الإمام أحمد إمام، إسحاق بن راهوية إمام، شيخ البخاري، كل هؤلاء الأعلام الثلاثة فتحوا حفظ الخلق كله ترك الغضب. تريد أن تكون حسن الأخلاق اترك الغضب. فما قلت مطلوب في الرجال وفي النساء، ولكنه في الرجال أكمل، في الرجال أكمل. كم من حوادث وقعت بين أناس بسبب الغضب، كم من بيوت دمرت بسبب الغضب، كم من طلاق وقع وتندم عليه صاحبه بسبب الغضب، كم من حروب وقعت بسبب الغضب. ترك الغضب هو الخلق الحسن، ترك الغضب إذا فقهناه وعلمناه وعرفناه ما معنى أن نترك الغضب وكيف نترك الغضب. والغضب لا يملكه ولا واحد فينا، ولا واحد. لماذا؟ لأن الغضب مثل الحب ومثل الكره ومثل البغض، عمل قلبي لا يستطيع عليه أي أحد. قلب، عمل قلبي، كيف أترك الغضب؟ سنكره ذلك في هذه المحاضرة. الكل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جاء إليه عليه الصلاة والسلام عند البخاري عن أبي هريرة، أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. لحظة، ما شاء الله، لحظة، أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، لا تغضب. نحفظ ما لا نحفظه أو ما لا يحفظه الكثير. رواية عند الإمام أحمد بسند صحيح أيضا عن هذا الحديث، عن هذا الحديث، أن الرجل قال بعدما سمع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ففكرت حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله. ففكرت في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فإذا الغضب يجمع الشر كله. يقول ابن رجب الحنبلي في تعليقه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم، يقول: أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بترك الغضب، لأن ترك الغضب فيه كل الخير، ترك الغضب فيه كل الخير، وفي الغضب في ويوجد في الغضب كل الشر. في حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، عبد الله بن عمرو بن العاص، قلت يا رسول الله ماذا يباعدني عن غضب الله؟ خذ معي ورقة وقلم واكتب هذه الوصايا، هذه الوصايا كلها التي فيها تبتعد عن غضب الله. لو قلت أنا الآن: ألا تريد أن تبتعد عن غضب الله؟ قلت يقول: فلا أريد أن أبتعد عن غضب الله. خذ وصايا، انظر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا وصى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله أجني هذا، سمحه الله. طيب، أقول: قلت يا رسول الله، تقرب مني يعني، قلت يا رسول الله ماذا يباعدني عن غضب الله، ماذا يباعدني عن غضب الله؟ اسمع الوصايا. أولا قال له: لا تغضب. ثانيا، هذه ثانيا هي بس، أولا بس، لا يوجد وصايا أخرى، هذا كلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام. قال له: ماذا يباعدني عن غضب الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. هذا الموضوع، لا تغضب لا يغضب عليك الله، لأن الغضب يجعلك تخرج عن طورك وتأتي بشيء يخرج الله سبحانه وتعالى. ألا نرى أناس صالحون طيبون فيهم من الصلاح ما الله به عليم، لكن إذا غضبوا أين الصلاح؟ لا ندري. أين السنة؟ لا ندري. عقلاء، لكن الغضب نعلم أن منه محمود ومنه مذموم، وأن الغضب لله محمود ولا مذموم؟ الغضب لله محمود، ولكن إذا كان الغضب حتى لو كان لله خالص لله على غير شرع الله مذموم. غضب لله خالص لله لا يريد به إلا وجه الله ومع ذلك مذموم، نعم إذا كان على غير شرع الله. ألم تحفظوا حديث جندب رضي الله عنه عند مسلم أن رجلا كان ينصح رجل فقال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. لماذا قال ذلك؟ غضب لله، غضب لله، ولكنه على غير شرع الله. فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحفظ عملك. هذا حديث جندب رضي الله عنه. يقول أبو هريرة لما علم هذا الحديث يقول قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. سبحان الله العظيم. في الحديث الآخر عند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا أتى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله علمني شيئا أدخل به الجنة ولا تكثر علي لعلي أعقل. يا رسول الله أدخل به الجنة ولا تكثر علي لعلي أعقل. يا رسول الله اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، علمني شيئا أدخل به الجنة ولا تكثر علي لعلي أعقل. فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب. يا إخوة عندنا أكثر من حديث في عدم الغضب، ولكن يقع عندنا إشكال الآن. لا تغضب، الله ألا يغضب، من أجل أن لا يغضب عليك الله لا تغضب، من أجل أن تدخل الجنة لا تغضب. ما معنى أن لا نغضب؟ هنا فقه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر. يقول لا تغضب عليه الصلاة والسلام ويرجع يقول أنه بشر يغضب كما يغضب البشر. ما معنى ذلك؟ بعد ذلك يفسره لنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي رأى رجل يغضب ويشتد في غضبه فقال يا فلان لا تغضب، فقال الرجل إني لا أملك ذلك. أصدق أو لا؟ لا يملك الغضب في القلب، عمل قلبي، إني لا أملك ذلك. فقال سلمان فإذا غضبت فأمسك اليد واللسان، اغضب كما تشاء، اجعل مثل ما تريد، اجعل الضغط يرتفع عنك كما تشاء، ولكن هذا وهذه أمسك اللسان وأمسك اليد في وقت غضبك حينها تكون مما لا يغضب. لنرى، انظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام الذي قالت عنه عائشة كان خلقه القرآن. تقول عليه رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده صف ولا امرأة ولا خادما، وما انتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إذا نيل منه قط، لكن إذا انتهك شيئا من محارم الله انتصر لله جل وعلا. هذا الذي كان يقول أنا أغضب كما يغضب البشر عليه الصلاة والسلام. في حياته ما ضرب بيده قط ولا لا خادما ولا امرأة في أحواله. فنحن في عمرنا هذا كله كم ضربنا؟ كم امتدت اليد؟ كم تكلم اللسان؟ سيأتينا أجر أنس سبحان الله العظيم، وسأذكركم به مرة أخرى وأقوله الآن. أنس يقول خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لو فعلته. يا إخوة نحن نقول يعني لو جاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس تعرف أن أخطأ فيه، لو قال له يا أنس لو فعلت كذا، هذا حكم خلق، لم يتب ولم يضرب ولم يخطئ عليه الصلاة والسلام وحاشاه. ولكن حتى كلمة لو فعلت هذا كان يسكت. يقول أنس فإذا كلمني بعض أهله أو عاتبني في شيء قال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه فإن الله لو قدر شيئا لقدره. انتهى الموضوع. هذا معنى لا تغضب يا إخوة، هذا معنى لا تغضب، أن يمسك هذا اللسان، أن يمسك هذه اليد. وكم تمسكها؟ أمسكها 5 دقائق، 10 دقائق، أمسكها دقائق محدودة. انظف لسانك وانظف يدك، تنال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. ولكن تعرفون لماذا نحن إلا من شاء الله منا نغضب كثيرا؟ وأقول إلا من شاء الله لأن الناس الأرض ينقسمون إلى 4 أقسام. انظري يا أختي أي الأقسام أنت وأنت؟ 4 أقسام. القسم الأول، وهذا القسم هو أحب الناس إلى الله جل وعلا، بطيء الغضب سريع الرضا. بطيء الغضب سريع الرضا. القسم الثاني بطيء الغضب بطيء الرضا، ولا يغضب، إذا غضب يتعس لن يرضى. القسم الثالث سريع الغضب سريع الرضا، وهذا أكثر الناس العصبيين على طول. اي كبير على كلمه تهدي على طول يهدى ويروق، ولكنه ليس القسم المفضل. القسم المفضل بطيء الغضب سريع الرضا. ماذا؟ سريع الغضب وسريع الرضا. القسم الاخير، فهذا لا يحبه الله جل وعلا، سريع الغضب سريع بطيء الرضا. ولذلك الحكماء والشعراء حذروا من سرعة الغضب. الغضب لا بد منه، ولكن سرعة الغضب هذه ممقتة ممدودة غير محبوبة. ولذلك قال الحكماء من شيم الحمقى، من علامات الحمقى سرعة الغضب. ليس الغضب الكل يغضب، ولكن سرعة الغضب على أي كلمة يغضب، على أي مسألة يغضب يغضب يغضب، هذه من شيم الحمقى. وقال بعض الحكماء إياك والغضب فإنه بر الندم. تريد أن تندم تغضب، تريد أن تندم ما عليك إلا أن تغضب فتندم. تندم على قول قلته أو على فعل فعلته، فتندم تندم. قال أحد الشعراء ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب. ولم أرى في الأعداء حين اختبرتهم عدوا للمرء أعلى أعداء لعقل المرء أعداء من الغضب. ما الذي يجعل الناس يسرعون في الغضب؟ ما الذي يجعل الرجال بالذات الرجال يغضبون بسرعة؟ ما الذي يجعل الناس يعني يكون عندهم سرعة غضب بشكل عظيم؟ أولا أنهم يظنون أن هذا الغضب قوة، يظنون أن هذا الغضب قوة شجاعة. أن هذا الغضب لن أنتصر إلا إذا يعني المختبر كما يقولون خذوهم بالصوت وحبوهم خذوهم بالصوت، ارفع صوتك تكلم ارفع جد بيدك. ويظن أن هذا قوة، ووالله أن هذا الضعف بعينه. سرعة الغضب هذا الضعف، سرعة الغضب ضعف وليس قوة. دليله حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة المتفق على صحته، ليس الشديد بالسرعة، ليس القوي هذا، ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد الذي إذا رمت له امرأته سلم فعلا سلم قوية غضب أو أسرع في الغضب، الشديد الذي يملك نفسه، يملك نفسه وقت الغضب، يملك نفسه وقت الغضب. امرأة قالت لزوجها لو أنت رجل من ظهر رجل طلقني، وكان هذا أمام مجمع. قالت له لو أنت رجل ابن رجل طلقني، قال أنا رجل بالرجل ولكن لم أطلق سيد. وأعطاها ظهره ومشى. وطلحوا بعد أيام، قالت والله ما رأيت أعقل منك، إياك أن تطلقني، إياك أن تطلقني. قال لها ولما؟ قالت المرأة عزامة، نزامة يا رجل، المرأة عزامة عندها عزم، إذا عزمت على الأمر عزمت، تسرع واحدة تنتهي تنجم. فأقول الشديد الذي يملك نفسه وقدرته. فهذا الأمر يجعلنا نغضب بكثرة، أننا نظن أو البعض يظن أن القوة والشجاعة في سرعة الغضب، لا، القوة والشجاعة في شك النفس، في الحلم، في السكوت. هذا ليس علاجي، هذا علاج النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عباس الصحيح عند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. هذا كلام حبيبة عليه الصلاة والسلام، هذا الذي كان خلقه القرآن، إذا غضب أحدكم فليسكت، ضع لسانك في مأثمك واسكت قليل. اسمع وصية النبي عليه الصلاة والسلام لتنحل الأمور. إن الأسود، إن الأسود لتهاب وهي طامسة، إن الأسود لتهاب وهي طامسة، والكلب يضرب وهو نباح. الأسد يسكت، القوي يسكت، الشجاع يسكت. السبب الثاني الذي يجعل كثير من الناس يغضبون مسايرة ومصاحبة شديد الغضب الذي ينتقل لنفسه دائما. لذلك قال السلف وكما كان يقال لا يوجد شيء أسرع للعدوى من سوء الخلق، أسرع شيء ينتقل من إنسان لإنسان سوء الخلق، عدوى، عدوى تنتقل من شخص لآخر، سوء الخلق. البعض يظن أنه يساير دائما يسمع فلان، والله لم أعفو عن فلان، والله ما أخذت حقي من فلان، فلان سدني كلمة فأعطيته 1000، فلان غلط فيا هزأته، مسحت كرامته الأرض. هذه نسمعها كلنا، مسايرة أمثال هؤلاء تجعلنا مثلهم، تجعلنا مثلهم، تجعلنا مثلهم. وإلا فالحق أن الشديد والإنسان المؤمن الذي يفكر ويصفح ويحلم، وزير، وزير تخيلوا في هذا المجمع ما شاء الله، اللي جالس مكاني هذا وزير ذلك يتكلم معاكم، فقام واحد أو دخل واحد من الباب ثم قال له أنت، لا أنت، نظر إليه قال والله لا أسبنك، والله لو رددت علي بكلمة لا أرد عليك بعشر. وزير يعني مكانة، صاحب سلطة، ماذا سيفعل هذا الوزير؟ الله أعلم. ولكن لنأتي للوزير ابن هبيرة، ابن هبيرة عالم، عالم ووزير صاحب مكانة، دخل عليه الأعرابي قال أم الله وأيم الله لأسدنك، فوالله لو أسمعتني كلمة لأردن عليك بعشر. يعني شوف تبقى لا ترد علي، ولو رديت علي تحمل اللي تجيك. ماذا قال ابن هبيرة؟ فنظر إليه وابتسم قال ولكني والله إن سمعت منك عشرا ما سمعت مني واحدة، والله لو سمعت مني لو سمعت منك عشرا ما سمعت مني واحدة. يا لله على الأخلاق. فتح الرجل وانكتب ومشى. لو أننا نقرأ سير هؤلاء، لو أننا نتفكر في سير هؤلاء لعلمنا مكانة هذا الأمر العظيم. الإمام أحمد لم ضرب 150 صوت في اليوم، فسجن واضطهد. فلما خرج من السجن بعض الذين كانوا يعبون السلطان عليه، بعضهم أتوا إليه فقالوا يا إمام سامحنا، يا إمام سامح، يريدون العفو سامحوا. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال والله أني قد جعلت كل من ذكرني في حل، وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتصم، وقد جعلت أبا إسحاق في حل، ورأيت الله يقول فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذن معرفة أجر العفو، معرفة أجر الحل. الله حليم ويحب العلماء وكريم ويحب الكرماء. نكتفي بهذا في هذا الخلق. فقط من الوقت للخلق الثاني كم؟ أعطوني وقتا ربع شيء ربع شيء. طيب إذا الخلق الأول الغضب، سواء للرجال أو للنساء، وهو للرجال أكمل. وليس معنى هذا أن النساء مسموح لهن أن يغضبن، من الذي يأذن لامرأة أن ترفع صوتها على زوجها؟ من يأذن لمرأة أن تصرخ في وجه زوجها؟ من يأذن لامرأة أن تأمر أو تنهى زوجها؟ هذا كله من غضب قد يأتي. تقول في الأخير سامحني كنت غضبانة، لابد أن تصرخها. الأمر الثاني الخلق الثاني، وهو مطلوب في الرجال والنساء ولكنه في النساء أكمل، لباس التقوى. لباس التقوى بدأت حينما كنت أقرأ في تفسير قول الله جل وعلا يا بني آدم أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فبحثت في معنى لباس التقوى ووجدت معان كثيرة، ولكن كثير من السلف ذهب إلى أن معنى لباس التقوى الحياء. الحياء. يقول القرطبي في جامع العلوم في الجامع لأحكام القرآن عن معبد الجهني أنه قال لباس التقوى الحياء. وهذا ذهب إليه سفيان بن عيينة عالم الحجاز ومكة، وقال أيضا الحياء أخف التقوى. الحياء أخف التقوى، يعني التقوى درجات. التقوى يا إخوة درجات. أخف درجة من درجات التقوى الحياء. الذي ليس عنده حياء لا يوجد عنده تقوى، لا يوجد عنده تقوى. وهذا يصدقه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصدقه ذلك. الحياء الحياء الحياء. ما معنى الحياء؟ يقول ابن حجر في فتح الباري الحياء ترك المستقبحات من الأقوال والأفعال، سواء أقول أنا سواء المستقبحات هذه كانت محرمة أو كانت مكروهة. لا تقول محرمة بس مكروهة، ما ينفع ما ينفع يفعل هذا الأمر في هذا المجتمع، وليس حرام بس لا يصلح. إذن هذا أمر مستقبح في هذا المجتمع كيف يفعل أيضا. حياء الحياء ترك المستقبحات، ترك القبيح. أين رجال المسلمين إلا من شاء الله طبعا من الحياء كثير من نساء المسلمين من الحياء. الحياء إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه، ولا خير في وجه إذا قل ماؤه. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا منزلة الحياء هذه، فيقول كما عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبداء من الجفاء، والجفاء في النار. والجفاء معناها الطرد، الطرد الإعراب. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وكما عند ابن ماجه بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا زانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. حديث صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان، وهو حديث صحيح عند الحاكم عن ابن عمر، يقول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، يقول: الحياء والإيمان قرنا جميعا، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. صححه الألباني. فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم جعل الحياء يا إخوة، جعل الحياء ميزان للإثم وميزان للبر وأعمال التقوى. الحياء مجرد أن تستحي من شيء ترى هذا ميزان، هل فيه إثم، هل هو أجر، هل هو حسنات، هل هو سيئة. لنرى، يقول عليه الصلاة والسلام لأخوات ابن سمعان، يقول: البر. اسمع، ما هو البر؟ تعريف البر. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لماذا تكره أن يطلع عليه الناس؟ لأنك يستحي، يستحي أن يراه الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام لوابط بن معبد، يقول: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. يقول في حديث عمران في صحيح مسلم رضي الله عنه وارضاه صلى الله على سيدنا محمد، يقول: الحياء كله خير، الحياء كله خير. هذا من ذكر الحياء، والحياء شعبه من شعب الايمان، والحياء والحياء. سبحان الله. اذا علم ذلك اعلموا يا اخوه ان الحياء ينقسم الى اربعه اقسام: الحياء باعتبار من يستحيا منه ينقسم إلى أربعة أقسام، أولها وأعلاها الحياء من الله جل وعلا، الحياء من الله سبحانه وتعالى، أن تستحي من الله. ولذلك في حديث معاوية بن حيث يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. ابن مسعود: استحيوا من الله حق الحياء، فإن من استحيا من الله حق الحياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وجهز للموت والبلاء، فمن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد بسند صحيح: أوصى رجل عليه الصلاة والسلام ابن سعيد بن زيد فقال له: أوصيك. هذه الوصية بهذا لنا، الحديث صحيح: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. يا أخي استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله جل وعلا، فهو أحق أن يستحيا منه. وكان السلف الصحابة لهم في الحياء مع الله جل وعلا آثار وأمور يتعجب منها الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن حيدة يأتيه معاوية فيقول له فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر فقال عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا على زوجك أو ما ملكت يمينك. فقال معاوية يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض الرجال مع الرجال والنساء مع النساء هذا الصحيح في الحديث إذا كان كلنا أمام بعض إذا كان القوم بعضهم في بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا نهي عورتك حتى لا ينظر إليه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قلت يا رسول الله انتبه الآن انتبه لهذه اللفظة قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا الوحدة ما معك أحد عورتك وأنت لوحدك إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه سبحان الله. قرأت هذه الرواية قلت سبحان الله يعني لا يجوز أن يكون الإنسان بوحده خاليا يظهر عورته فحسب فوجدت أن أكثر السلف وأن القول الراجح عند أهل العلم جمهور أهل العلم أنه يستحب لك يستحب لك أنك إذا كنت لوحدك ألا تظهر عورتك فإن الله أحق أن يستحيا منك. هذا عندك عثمان عائشة يأتينا بالأثر عائشة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر وجد بشيء من فقد سبيلين ودخل عمر فلما دخل عثمان فقال له فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر ودخل عمر فلما دخل عثمان فعلت فطير فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. في السند الصحيح عثمان رضي الله عنه كان لا يغتسل إلا في الظلام حياء من الله. وفي السند الصحيح لم يفرد عثمان رضي الله عنه ظهره وهو يغتسل حياء من الله كان ينحني. أبو موسى الأشعري في السند الصحيح يقول ما فرضت صلتي في غسل حياء من الله وإني لأتعاهد نفسي بالليل. هذا أبو موسى إني لأتعاهد نفسي بالليل أنظر إلى نفسي لا تكشف شيئا من عورتي حياء من الله. هذا مستحب يا إخوة ليس واجب وإلا فقد دلت السنة على جواز أنت أن تستحم عريانا وكنت لوحدك وأنت تصلي ولكن أقول المستحب أيوب اختفى عريانا ولم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى اختفى عريانا ولكن أنا أقول باب الحياء من الله جل وعلا حياء أحد السلف يقول ما مشيت 40 سنة ونظرت إلى السماء قط حياء من الله ما كان دائما يمشي وهو منذر رأسه حياء من الله جل وعلا. محمد بن الفضل يقول ما خطوت 40 سنة خطوة لغير الله وما نظرت منذ 40 سنة في شيء أستحسنه حياء من الله جل وعلا. في شيء من أمور الدنيا لا أحب أن أذكر فيه حياء من الله لأني أريد الآخرة. ومسلم الخولاني يقول من نعمة الله علي أني منذ ثلاثين سنة ما فعلت شيئا يستحيا منه إلا قربي من أهلي. أما في ذلك ما فعلت يستحيا منه. الحياء من الله جل وعلا حاتم الأصم كان يعظنا في مسألة الحياء بقوله قل لو أن صاحب خبز سواء خباز أو واحد أو إنسان عادي جدا أو أي وظيفة إنسان شفان عادي جلس إليك لكنت تتحرز منه في كلامك كلامك يعرض على الله لا تتحرك. يا إخوة هذه أمثلة عجيبة. يقول ابن القيم في الداء والدواء في أدارج السالكين في المجلد الثاني صفحة 160 يقول جاء في الأثر الإلهي، جاء في الأثر يقول الرب عز وجل: ما أنصتني عبدي، ما أنصتني عبدي يدعوني فأستحيي أن أرده. يدعوني، حديث صحيح أن العبد إذا رفع يده إلى الله استحيى الله منه أن يرد أصبا خائدا، قال ابن حجر صبرا أي خاليا. يدعوني فأستحي أن أرده ولا ويعطيني ولا يستحي مني، ويعطيني ولا يستحي مني. قال يحيى بن معاذ: إن استحيا من الله مطيعا استحيا الله منه مجيبا. مجيبا. أنا أقول يا إخوة دعونا من المستحبات، من الواجبات، أين نساء المسلمين من الحياء من الله؟ كيف تستطيع امرأة تعرف وتؤمن أن الله ينظر إليها تخرج متبركة أمام الرجال؟ أين الحياء؟ أين الحياء؟ من الله قبل الناس وقبل أي شخص؟ من الله أنعم عليها، أطعمها، أسقاها، كساها، حفظها، سهرها سبحانه وتعالى، انعم عليها، ما تستحي، ما تستحي من الله، ما تستحي من هذا الملك العظيم جل في علاه. فأين الرجل الذي يتلفظ في الألفاظ، يتبحث في الألفاظ، يتكلم ولا يستحي من الله جل وعلا، لا يستحي من الله، أو يتجرأ على المعاصي تتقون، يذهب إلى مكان المعاصي، يسابق للمعاصي، أين الحياء من الله؟ القسم الثاني الحياء من النفس. القسم الأول الحياء من الله، قالوا القسم الثاني لما تتقوى أن تستحي من نفسك أنت، أن تستحي من نفسك. من لم يستحي من نفسه فنفسه أخف عنده من غيره. الذي يستحي من الناس أن يفعل ما يعيب ولا يستحي من نفسه هو، فإنه يقتل الناس أكثر ما يقتل نفسه. الإنسان ذو العفة، ذو الكرامة، ذو المروءة، الذي عنده مروءة، عنده شهامة، المرأة التي عندها مروءة وشهامة على المستقبل حتى لأن هي لا تفعل ذلك. أنا لا أفعل ذلك لا لأن أحد ينظر إلي غير الله جل وعلا، لكن لا من أجل الناس، لأني أنا المنقول متربي على ذلك، ما أستطيع أفعل ذلك، ما أستطيع، أنا أعذب نفسي أن أفعل ذلك، أنا أرفض بنفسي أن أفعل ذلك، أبدا لا أفعل ذلك. وهذا هو الحياء من النفس. قال بعض السلف: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية، من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر، فليس لنفسه عنده قدر. سئل بعضهم عن المروءة، قالوا له: ما المروءة؟ قال: هي ألا تفعل في السر أمرا وأنت تستحي أن تفعله جهرا. النفوس العزيزة، النفوس الشريفة الرفيعة لا ترضى لنفسها النقص والدون، فتجدها مستحية من نفسها، لأن الإنسان عنده نفسين، نفس تريد أن تستحي من العيب ولكنها تستحي من النفس الأخرى. هذه نفوس أهل المروءة. النوع الثالث من أنواع الحياء، الحياء من الملائكة، وأختصر الحياء من الملائكة. الملائكة تستحي، الملائكة تستحي، ألا نستحي ممن يستحون؟ تستحي الملائكة. ورأينا: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ جبريل في يوم من الأيام ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في حضرته، تكلم بصوت منخفض وسمعه فأجابه النبي بصوت منخفض، قال: تعرف يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا جبريل كره أن يدخل عليك وقد وضعت ملابسك. استحي يا إخوة، عجلا للأحوال نساء كثير من المسلمين وأحوال رجال كثير من المسلمين، كثير من المسلمين. يا إخوة، ميت أو أن ميت القبر قربنا به، هل ينفعنا أو يضرنا؟ لا. هل يعلم حالنا؟ لا. ولكن الحياة هو الذي جعل عائشة لما قصر في حجرتها عمر ما أنزلت خمارها من على رأسها حياء من عمر وهو في قبره. حياء. ابن طيل تكلم عن قول الله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يقول أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تفعلون، أن يراكم عليه من هو مثلكم، أي من البشر. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. القسم الأخير: الحياء من الناس. من قل حياؤه من الله، من قل حياؤه من الملائكة، من قل حياء من نفسه، هل أقل من الناس؟ هذه المرأة هل أقل تستحي من الناس؟ والله أننا نسافر إلى دول ونسافر إلى أماكن ونرى نساء إنما نستحي لها، هي ما استحت، أنا أستحي لها يحمر وجهي، يسمر، يسود، يعرق، كل ذلك حياء لها، حياء لهذه المرأة وهي لم تستحي. الحياء من الناس كثر، هذا النوع من الخلق بين الناس كثر العفاف. شجاع الخير. يقول ابن حبان المحدث يقول رحمه الله: الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء من الناس، فإن من أعظم بركته تعويد النفس ركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة. يا إخوة، حذيفة اليمان وقف أمام التابعين ثم قال: لا خير في من لا يستحي من الناس. لا خير، الذي لا يستحي من الناس هذا لا خير فيه. جاء في سير أعلام النبلاء عن أبي بكر بن ميمون يقول: دخلت على الحميدي عالم، دخلت على الحميدي فاستأذن، فرقت الباب، فظننت أنه أذن لي، فدخلت عليه فوجدته مكشوف الساق، مكشوف الفخذ، فلما رآني بكى، لماذا بكى؟ فقال: والله لقد نظرت إلى موضع ما نظر إليه أحد منذ كنت عاقل ما أحد رأى فخذي. أين نحن إلا من شاء الله؟ أين النساء التي تلبس أمام النساء ما هو محرم؟ والله محرم، والله يقذف بها في النار والعياذ بالله. عارية، خبث مكشوف، ظهر مكشوف، ساق مكشوف، وخير ذلك مكشوف. ما الذي تبقى؟ أين الحياء يا إخوة؟ أين الحياء؟ خذوا هذه القصة الجميلة. خادمة جارية مملوكة عند محمد بن يحيى الذهلي، دخلت وهم يغسلوه. المغسل الرجل إذا غسل فإنه يغطي من السرة إلى الركبة والباقي مكشوف، فنظرت وهم يغسلوه إلى هذا الجسد ثم قالت: الآن هو ميت ومكشوف هذه الطريقة. قالت: سبحان الله، خدمته 30 سنة، جارية مملوكة، حلال، خدمته 30 سنة وكنت أضع له الماء فما رأيت ساقه قط وأنا ملك له. والله 30 سنة ما رأيت ساقه، ما رأيت الساق. حياء، لا يحملهم على ذلك إلا الحياء. في الأخير أقول: إن كان الحياء محمود فإنه لا حياء في طلب العلم، ولا حياء في الأمر بالمعروف، ولا حياء في النهي عن المنكر، ولا حياء في فعل معصية. تكون جالس في مجتمع ما شاء الله تأكل الشوكة والسكينة، لازم تأكل بالشمال عشان يقولوا عليك في شيء، يقول عليك لا تأكل بالشمال، لا حياء، هذا معصية. امرأة وأنت في مجتمع كيف تأكل بيدها؟ السلام عليكم ورحمة الله، فأنت حياء تمد بك. لا لا يجوز، لا حياء، لا حياء في فعل معصية، لا حياء في أمر معروف ونهي عن منكر، لا حياء في طلب العلم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الحياء، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستحي من الله، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستحي من الله، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستحي من الله. كما قلت هو في الرجال مطلوب ومحمود، ولكن والله هو في النساء أحمد وأكمل وأطيب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم. سامحونا على الإطالة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، والله تعالى أعلم.